صلى الله عليه وسلم ضيفا يوم الهجرة، ينزل أبو أيوب وأهله في الطابق العلوي، وينزل النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق السفلي. وفي كل يوم يعد أبو أيوب الطعام لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وفي يوم وجد أبو أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل من الطعام شيئا، فسأل أبو أيوب: أولم يأكل رسول الله؟ فقيل له: نعم. قال: ولم؟ قيل: لأنك قد وضعت في الطعام توما، والحبيب صلوات ربي وسلامه عليه يكره رائحة الثوم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب أن تشم منه إلا الريح الطيبة. فنزل أبو أيوب إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ أي هل الثوم حرام؟ فقال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: لا، غير أني أكرهه. فقال أبو أيوب بلسان المحب: وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. إن أبا أيوب لا يجب عليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسائل. محبة الثوم أو عدم محبته مسألة تتعلق بالطبع، لا دخل لها بالاتباع، إلا أن أبا أيوب يحب أن يتأسى بحبيب قلبه في كل شيء. فهل نكره ما يكره حبيبنا من المعاصي والذنوب؟ وهل نحب ما يحب حبيبنا من الطاعات؟ نعم، هذا هو قانون الحب. إن المحب لمن يحب مطيعه. بل هذا أبو دجانة رضي الله عنه يبرهن لنا على حبه لرسول الله ببرهان صادق، برهان صعب أن يؤديه أي أحد. في معركة أحد يتنافس المشركون أيهم يقتل رسول الله، ماذا يفعل أبو دجانة؟ إنه لا يفر من ساحة المعركة، وإنما كل همه أن يحمي حبيب قلبه. يذهب إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فيحتضنه ليجعل من ظهره حائط صد منيع لصد السهام والرماح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتتساقط السهام والرماح في ظهر أبي دجانة، وأبو دجانة لا يتحرك مخافة أن يصل سهم غادر من أسهم المشركين إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أي حب هذا يا أبا دجانة؟ بل هذا طلحة بن عبيد الله يبرهن لنا على حبه في مشهد رائع، حينما يتنافس المشركون في مقتل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يتفطر قلبه فيجري في ساحة المعركة ليذهب إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ويدافع عنه حتى قطعت أصابعه وشلت يده، ثم يلتفت إلى المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ويقول: نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. بل هذا سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه يدافع عن رسول الله وبين يديه يوم أحد، حتى قال له حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: ارم فداك أبي وأمي يا سعد. تخيل أخي الحبيب أن يقول حبيب قلوبنا لرجل من أمته: فداك أبي وأمي. تخيل لو قالها لك حبيب قلبك صلوات ربي وسلامه عليه. بل هذه المرأة، حتى النساء، هذه المرأة من بني دينار لما أشاع الشيطان وأتباعه في صفوف الجيش في غزوة أحد، تلكم الإشاعة المغرضة الكاذبة ليضعف الروح المعنوية للجنود، أشاع بين الجنود بين الصحابة الكرام أن رسول الله فجاءت وهي تقول: ماذا صنع رسول الله؟ يقتل أبوها ويقتل أخوها ويقتل ولدها، والمرأة لا تبالي بكل ذلك، وإنما تسأل عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فقال لها الصحابة: بخير. قالت: أريد أن أراه. فلما رأته قالت: كل مصيبة هجنة بعدك يا رسول الله، كل مصيبة هجنة بعدك يا رسول الله. إنها كلمة عظيمة خرجت ممن حققوا المحبة الحقيقية، بل هذان غلامان مباركان صبيان صغيران في غزوة بدر، يقف عبد الرحمن بن عوف رحمه الله بينهما. يقول عبد الرحمن بن عوف: بينما أنا في الصف يوم بدر، إذ عن يميني وشمالي غلامان حديث السن، فخفت عن مكاني بينهما. أي أتمنى عبد الرحمن بن عوف أن لو كان بين بطلين من أبطال الصحابة لا بين غلامين صغيرين. إلا أن عبد الرحمن رضي الله عنه لم يكن يعلم أنه كان حقا بين بطلين كبيرين. فالرجولة والبطولة ليست بالسن وليست بنبات اللحى والشوارب، وإنما الرجولة والبطولة بحمل قضية الدين. قال عبد الرحمن: فمال علي أحدهما سرا من صاحبه، أي لا يريد أن يسمع صاحبه، وقال: يا عم، بصوت خافت، هل تعرف أبا جهل؟ فقلت: أما لك يا ابن أخي ولأبي جهل؟ قال: إني سمعت أنه يسب رسول الله، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل ألا يفارق سوادي سواده حتى أقتله أو أموت دونه. قال عبد الرحمن: ومال علي الآخر سرا من صاحبه، الولد الآخر لا يريد أن يسمع صاحبه ما يقول لعبد الرحمن رضي الله عنه. قال له: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: وما لك ابن أخي ولأبي جهل؟ قال: إني سمعت أنه يسب رسول الله، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل ألا يفارق سوادي سواده حتى أقتله. فلما رأى عبد الرحمن بن عوف أبا جهل قال: هذا صاحبكم الذي تسألان عنه. قال: فانقض عليه كالسطرين فقتلاه، ثم انطلق كل واحد منهما إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الأول يقول: يا رسول الله، أنا قتلت أبا جهل. والآخر يقول: لا لا يا رسول الله، أنا الذي قتلت أبا جهل. انظر فيما يتنافس غلمان الصحابة، إنهما يتنافسان في محبة رسول الله والزود عن دين الله عز وجل، إنهما يتنافسان في حمل قضية الدين، لا ينشغلان بما ينشغل به الصغار، بل ينشغلان بالقضايا الكبيرة التي تهم الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للغلامين: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا. فنظر على السيفين فوجد أثر الدم، فقال: كلاكما قتله، إنهم أناس أحبوا رسول الله حقا صلوات ربي وسلامه عليه. بل هذا خبيب بن عدي رضوان الله عليه يخطبه المشركون في التنعيم في مكة، وتنطلق سهامهم الغابرة لتمزق ذلكم الجسد الشريف، ويميل عليه أبو سفيان وقت أن كان كافرا فيقول ليعرض عليه صفقة، ويقول: يا خبيب، أتحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم في مكانك الذي أنت فيه الآن، وتكون أنت في أهلك آمنا؟ فيصرخ خبيب ويقول: لا والله، والله ما أحب أن أكون في أهلي آمنا، ورسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في أهله تصيبه شوكة تؤذيه. ساعتها قال أبو سفيان: قولته الخالدة التي ترن في أذن الزمان: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا. إن خبيبة ابن عدي لا يحتمل أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة، إنهم أناس أحبوا رسول الله حقا. إلا أن المحبة أيها الأحبة الكرام ليست مجرد كلمة ننطقها على الألسنة وفقط، وإنما لهذه المحبة براهين يجب أن نقدمها. فإن من الناس من هم مترنمون متغنون بالمحبة وفقط، ومن الناس من هم عاملون بمقتضى هذه المحبة. نفصل هذه البراهين بإذن الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، أول برهان تقدمه، أول دليل تقدمه على المحبة الصادقة لحبيب قلبك صلوات ربي وسلامه عليه، طاعته صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر. فهذا هو شعار المؤمنين. قال ربك جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو شعار المؤمنين أيها الأخ الحبيب المبارك. فهل حققت هذا الشعار؟ أين أنت من أوامر حبيب قلبك صلوات ربي وسلامه عليه؟ أين أنت من نواهيه؟ أين أنت من سنته صلوات ربي وسلامه عليه؟ هذا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، ذلكم القائد الرباني، يمر على خيمة من خيم جيشه أثناء المعركة فيجد أن الخيمة تقوم الليل، فيطرح صلاح الدين ويستبشر ويقول: من هنا يأتي النصر. ثم يمر على خيمة تالية فيجد أن الخيمة مقصرة في قيام الليل، إنها قطعا ستستيقظ لصلاة الفجر كما يستيقظ كل جيش صلاح الدين. إلا أن صلاح الدين يقول لما رآها قد قصرت في قيام الليل: من هنا تأتي الهزيمة. تأتي الهزيمة عند صلاح الدين الأيوبي من ترك قيام الليل فقط. ما بالنا لو مر علينا صلاح الدين وقد وجد أن كثيرا من المسلمين لم يفرط في قيام الليل فقط، وإنما يفرط في صلاة الفجر أصلا، بل من المسلمين من تفوت الصلاة ثم تفوت الصلاة ثم تفوت الصلاة ولا يعبأ بها ولا يلقي لها بالا، بل من المسلمين من ينشغل بالدنيا وأعمالها ويؤذن المؤذن حي على الصلاة فيقول لا بل حي على العمل، حي على هذا الذي بين يدينا. أجب نداء ربك جل وعلا. ما بالنا لو مر علينا صلاح الدين وقد رأى أن المعاصي قد تفشت في شوارع المسلمين بلا نكير. ما بالنا لو مر علينا صلاح الدين ورأى هذه الأغاني المانعة والأفلام الخليعة والمسلسلات الماجنة منتشرة في بيوت المسلمين. ما بالنا لو مر علينا صلاح الدين ومشى في شوارعنا ورأى هذا التبرج فاشيا. ما بالنا لو مر علينا صلاح الدين ورأى معصية الله بلا نكير. ترى أو كان صلاح الدين الأيوبي يحكم علينا بالنصر أم يحكم علينا بالهزيمة؟ إنه سؤال أيها الإخوة الكرام، وكل منا عنده الجواب. البرهان الثاني على محبة رسول الله صلوات ربي وسلامه لكم بالجنة، وأن تكون صاحب همة عالية في السير إلى الجنة. هذه هي الغاية التي نسعى لها، والتي نصبها لنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هكذا كان الصحابة الكرام. هذا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بوضوئه وحاجته، أتيته بماء الوضوء، فقال: سلني يا ربيعة. أي أحب حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه أن يكافئ ربيعة رضي الله عنه. انظر إلى سؤال ربيعة، إن ربيعة صاحب قلب معلق بالجنة، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. انظر ماذا يتمنى ربيعة رضي الله عنه. إن ربيعة رضوان الله عليه يعلق قلبه لا بالجنة فقط، وإنما يعلق قلبه بأعلى مكان في الجنة، فيقول: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. ونادى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسمع قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. عبد الله هذا خير، عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصوم دعي من باب الريان، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. انظر إلى هذا السؤال العبقري من أبي بكر. إن أبا بكر لا يعلق قلبه بباب واحد من أبواب الجنة، وإنما يعلق قلبه بجميع أبواب الجنة. يتطلع هذا الصحابي الجليل أن تنادي عليه جميع أبواب الجنة، فقال: يا رسول الله، أو من أحد يدعى من هذه الأبواب كلها؟ فيقول حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: نعم، وأرجو أن تكون أنت هو يا أبا بكر. هذه رواية الصحيحين، وفي رواية ابن حبان الصحيحة: نعم، وأنت هو يا أبا بكر. إنها قلوب معلقة بالجنة. بل هذا عمير بن الحمام رضي الله عنه في معركة بدر يسمع قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: هلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول: بخن بخن يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: وما يحملك على قولك بخن بخن يا عمر؟ فيقول: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن يكون من أهلها. فيقول عمير: والله إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه الثمرات. ثم يرمي الثمرات من يديه ويقاتل في صفوف الجيش حتى يقتل. إنهم أناس علقوا قلوبهم بالجنة. وهذا أبو إسحاق السبيعي، واحد من أفاضل التابعين، يقول: بعدما بلغ السبعين من عمره، وحسرته، إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد بلغت السبعين من عمري الآن، وما أستطيع أن أقوم الليل الآن إلا بالبقرة وآل عمران. إن أبا إسحاق يبكي ويتحسر على نفسه أنه قد بلغ السبعين من عمره الآن، وما يستطيع أن يقوم الليل إلا بالبقرة وآل عمران. لماذا قال الصحابة والتابعون هذه الكلمات الجليلة؟ لأنهم قلوب علقت بالجنة، لأنهم قلوب قد صدقت في محبتها واتباعها لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. إنها محبة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بين المترنمين بها والعاملين بها. فانظر أخي الحبيب، هل أنت من المترنمين المتغنين فقط، أم أنك من العاملين بالمحبة حق العمل؟ اللهم اغفر لنا ذنوبا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم هب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل